محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذه الآيات الكريمة هي فاتحة سورة المطففين. وهذه السورة العظيمة قيل هي سورة مكية يعني نزلت بمكة، وقيل مدنية نزلت بالمدينة، وقيل بعضها مكي وبعضها مدني، وقيل إنها هي أول ما نزل من القرآن في المدينة كما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل المدينة من أسوأ الناس كيلا ووزنا أو أخبث أو أشر، فأنزل الله جل وعلا هذه الآيات فصاروا بعد هذا من أحسن الناس كيلا ووزنا. يقول الله جل وعلا ويل للمطففين. ويل واد في جهنم، وقيل عذاب، عذاب للمطففين، أو ويل الذي هو الوادي في جهنم الذي قال الله جل وعلا عنه فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويل لمن؟ للمطففين. المطفف من التطفيف وهو الشيء الطفيف، يعني الشيء السهل الشيء القليل، طفيف بمعنى قليل أو بمعنى زهيد. لكنه فسر جل وعلا المطففين بقوله الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. توعدهم جل وعلا بويل وهم لا يأخذون ولا يبخسون إلا شيء يسير، لكن لما كان الواجب على المسلم أن يعطي الذي عليه كله ولا يحل له أن يبخس شيئا ولو قليل، كما أنه يحب أن يستوفي حقه الذي له فيجب عليه أن يعطي الحق الذي عليه كاملا غير منقوص. وحقوق العباد مبنية على المشاحة يعني على الشدة وعلى الاستقصاء. الله جل وعلا يتجاوز عن حقه ويعفو، لكن حق العبد يستوفى. فلذا توعد جل وعلا هؤلاء، ولكون الناس كلهم في حاجة إلى الأخذ والعطاء، فهو بايع أو مشتري ولا غنى له عن هذا، فالناس كلهم في حاجة إلى هذا الشيء. توعد من بخس حقوق الناس وإن قل، والمطفف إنما طفف لما في نفسه من الشح وما في نفسه من محبة الاستيلاء على مال الغير وإن قل. فتوعد جل وعلا من كان طبعه هذا حتى يقلع الناس عن هذا. وكما جاء أن أهل المدينة كانوا أسوأ الناس كيلا ووزنا. وبعد نزول هذه الآيات الكريمة كانوا أحسن الناس، امتثلوا وسارعوا واستفادوا. ويل للمطففين من حيث الإعراب ويل مبتدأ، وللمطففين جار ومجرور متعلق محذوف خبر، ويل حاصل أو واقع أو كائن للمطففين مبتدأ وخبر. قد يقول قائل كيف ساغ الابتداء بالنكرة، لأن ويل نكرة. ويقول ابن مالك ولا يسوغ ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة. نقول سوغ الابتداء بالنكرة كون الكلمة الابتداء دعائية، دعاء دعا عليهم بهذا الدعاء ويل، وويل دعاء ووعيد، فهذا من مسوغات الابتداء بالنكرة. ويل للمطففين بينهم الله جل وعلا بقوله الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. اكتالوا على، قالوا على بمعنى من، وعلى ومن حروف الجر تتناوب بعضها عن بعض. اكتالوا على الناس يعني اكتالوا من الناس، يعني إذا كان الكيل له استوفى وضرب المكيال حتى يأخذ أكثر، أو أعطى الميزان أكثر من حقه. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون حقهم، يأخذ حقه كامل وزيادة. وسمي هذا مطفف لأنه يزيد في الكيل وإن كان شيئا طفيف. الذين إذا اكتالوا من الناس أو اكتالوا على الناس يستوفون، يعني يأخذون حقهم وافيا مستوفى. وإذا كالوهم، كالوهم يصح أن يكون متعديا على بنفسه كالوهم، ويكون الضمير بدلا من المفعول به، يعني مفعول به في محل نصب مفعول به كالوهم، ويصح أن يكون متعديا باللام بحذف الحرف اللام كالوا لهم. وإذا كالوهم كالوهم أو كالوا لهم، كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ينقصون، يخسرون. والخسارة النقص، يعني إذا كال لغيره نقص، وإذا كال له استوفى. وكان بعضهم عنده مكيالان، مكيال يكيل به لنفسه إذا اشترى، ومكيال يكيل به لغيره إذا باع، ولا فرق بينهما إلا شيء بسيط، ولا يفرق بينهما المشتري والبايع، ولكن شيء في النفس محبة لأكل مال الغير بالباطل وإن قل. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. توعدهم جل وعلا بقوله هؤلاء ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. ألا يظن أولئك، ما قال هؤلاء، ألا يظن هؤلاء، لأن هؤلاء للقريب وأولئك للبعيد، وهؤلاء أقرباء لكنهم بعيدون في الرتبة في المنزلة في الحضيض في هذا الفعل. ألا يظن أولئك المبعدون في المنزلة والرتبة والعذاب أنهم مبعوثون، ما عندهم يقين في البعث. لو كان عندهم يقين في البعث ما فعلوا، لو عرف أنه سيحاسب على كل صغيرة وكبيرة اختلسها من مال الغير ما فعل هذا، لكنه ما فعل ما فعل إلا لشكه بالبعث، والشك بالبعث يوصل المرء إلى الكفر والعياذ بالله، كما قال الله جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. ألا يظن هؤلاء أنهم مبعوثون؟ ما يظن النسي والبعث؟ البعث واقع لا محالة، وإذا بعث المرء فإنه محاسب لا محالة، ومسؤول عن كل صغيرة وكبيرة. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ متى؟ قال جل وعلا: ليوم عظيم، يوم القيامة. عظمه جل وعلا، وقد عظمه في آيات كثيرة من كتابه، وهو يوم عظيم فيه أهوال شديدة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ليوم عظيم يوم القيامة، فإذا ظن المرء ظن اليقين بأنه مبعوث حاسب نفسه، هل يحاسب نفسه في الدنيا يخف حسابه في الآخرة. والذي لا يباري في الدنيا بالمال جمعه من حلال أو حرام، أطاع أو عصى، هذا الويل له في ذلك اليوم العظيم يشيب فيه الولدان. ليوم عظيم. اقرأ. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله تعالى: ويل للمطففين، فحسنوا الكيل بعد ذلك. قال ابن أبي حاتم عن هلال بن طلق قال: بينما أنا أسير مع ابن عمر فقلت: من أحسن الناس هيئة وأوفاهم كيلا؟ قال: أهل مكة وأهل المدينة. قال: حق لهم. أما حق لهم ذلك، لأن الله أنزل فيهم هذه الآيات وعيدا لهم ولغيرهم. نعم. قال: حق لهم ذلك، أما سمعت الله تعالى يقول: ويل للمطففين؟ وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التطفيف في الكيل والوزن، وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم العدو، ولا طففوا الكيل إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين، يعني بالقحط، ولا منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، وما ظهر في قوم الزنا إلا ظهر فيهم الموت، يعني انتشرت فيهم الأمراض الفتاكة فقضت عليهم. والمراد بالتطفيف هاهنا البخس في المكيال والميزان، إما بالازدياد إذا اقتضى من الناس، وإما بالنقصان إذا قاضاهم. ولهذا فسر تعالى المطففين الذين وعدهم بالخسارة والهلاك، وهو الويل بقوله تعالى الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، أي من الناس يستوفون، أي يأخذون حقهم بالوافي والزائد، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. يعني إذا كان لنفسه استوفي، يشتري مثلا من الجالب الكومة من الطعام ثم يخرج المكيال الوافي، يعني يكيل لنفسه، وإذا باع هو أخرج المكيال الناقص إن كان عنده مكيالان، وإلا يزيد في دك المكيال إذا كان لنفسه، ويخفف الدك إذا كان الكيل لغيره. والحاذق في الكيل والوزن يستطيع أن يبخس شيء يسير من هذا ولا يعلم عنه البايع أو المشتري. وقد أمر تعالى بالوفاء في الكيل والميزان، فقال تعالى وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. حذر جل وعلا في آيات كثيرة من بخس الكيل والوزن. وقال تعالى وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. وقال تعالى وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والقسط العدل. وأهلك الله قوم شعيب ودمرهم على ما كانوا يبخسون الناس في الميزان والمكيال. ثم قال تعالى متوعدا لهم ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، أي ما يخاف أولئك من البعث والقيام بين يدي من يعلم السرائر والضمائر في يوم عظيم الهول كثير الفزع جليل الخطب، من خسر فيه أدخل نارا حامية. دخل أعرابي على عبد الملك بن مروان فأراد وعظه، فقال له أما سمعت الله يقول ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. عبد الملك بن مروان لا يبيع ولا يشتري لأنه أمير المؤمنين، فوعظه بهذه الآية إشارة يقول إن الله توعد اللي يأخذ الشيء الطفيف، وأنت تأخذ أموال الناس بلا كيل ولا وزن، تأخذها بلا كيل ولا وزن، أما تخشى هذا الوعيد؟ والله توعد من أخذ الشيء اليسير، وما ذاك إلا لحرمة أموال المسلمين، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، باليوم يوم النحر يوم الحج الأكبر، والشهر شهر ذي الحجة، والبلد مكة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. يذكر الله جل وعلا عباده ذلك اليوم العظيم، يقومون من قبورهم. وبين صلى الله عليه وسلم أن الناس في ذلك اليوم يلجمهم العرق حتى يغيب المرء في عرقه، والناس يتفاوتون في ذلك القيام، منهم من يكون عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقوه يعني معقد الإزار، ومنهم من يكون إلى أنصاف أذنيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. والناس جميع ويتفاوتون في هذا لأن أحوال القيامة ما تقاس على أمور الدنيا، فكل وحده وكل له نعيمه أو عذابه. يوم يقوم الناس لرب العالمين أن يقومون حفاة عراة غرلا في موقف صعب حرج ضيق ضنك على المجرم، ويغشاهم من أمر الله تعالى ما تعجز القوى والحواس عنه. قال الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أصح الأسانيد، مالك عن نافع عن ابن عمر، سلسلة ذهبية. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، رواه البخاري. وقال الإمام أحمد أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم يقوم الناس لرب العالمين قال حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، في البخاري ومسلم، حديث متفق عليه. نعم. قال الإمام أحمد عن أبي الأسود الكندي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين، قال قدر الشمس من الخلائق حتى تكون بقدر ميل أو ميلين، والمراد بالميل والله أعلم كما تقدم لنا في العقيدة الواسطية أنه إما الميل المسافة الذي هو كيلو وستة من عشرة من الكيلو، أو هو ميل المكحلة تدنو منه الشمس، حتى أنها تحترق الحشرات من شدة حرارة الشمس. ولو أن المرء بطبعه وبقدرته العادية لاحترق، لكن الله جل وعلا يجعل العباد في ذلك الموقف يتحملون ما لا يتحملونه في الدنيا، وأمور الآخرة لا تقاس على أمور الدنيا. نعم. إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين، قال فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم، منهم من يأخذه إلى عقبيه ومنهم من يأخذه عقبيه يعني عقبي رجليه، يكون عرقه قليل إلى الرجلين إلى يغطي العقبين، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، والعقب مؤخرة القدم دون الكعبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ الناس حوله فرأى بعضهم تلوح أعقابهم فيها قدر الدرهم، شيء يابس ما ناله الماء، فقال عليه الصلاة والسلام نادى في الناس ويل للأعقاب من النار. والعقب ينبغي للمرء أن يتعهده بالغسل، لأنه قد ينبو عنه الماء في الصب أول مرة ما لم يتعهده بالدلك. ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه ومنهم من يأخذه إلى حقويه، الحق معقد الإزار والسراويل. نعم. ومنهم من يلجمه إلجاما، يلجمه يغطيه كله. نعم. وقال الإمام أحمد عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل، ويزاد في حرها كذا وكذا، تغلي منها الهوام كما تغلي القدور، يعرقون فيها على قدر خطاياهم، ومنهم من يبلغ إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ساقيه، ومنهم من يكون في الظل، في ظل العرش. والسبعة الأصناف الذين ذكرهم الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله، والمراد سبعة أصناف من الناس. ومنهم من توضع لهم الموائد يأكلون ويشربون، والناس في عرصات القيامة فيقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، جعلنا الله وإياكم منهم. ومنهم من يبلغ إلى ساقيه، ومنهم من يبلغ إلى وسطه، ومنهم من يلجمه العرق. فهذا تحذير من الله جل وعلا لعباده من أن يبخسوا حقوق العباد الآخرين، وأن لا يستعمل المرء ذكاءه وقدرته في استيلاء على مال الغير، فلا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب خاطر منه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.